نور من القرآن. قال الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصور لنا هذه الآيات الكريمة وقوف الجبابرة الطغاة بقوتهم الهزيلة الزائفة المنتفشة في صف، ووقوف الرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومعهم قوته وتأييده ونصره في صف، ودعاء كل منهما بالنصر والفتح على الطرف الآخر. ويبين لنا سبحانه وتعالى نتيجة هذا الاستفتاح في الدنيا بالخيبة والبوار والهزيمة والخسار لكل متكبر جبار عنيد معاند للحق وأهله، ومن وراء هذا الجبار العنيد جهنم يصلاها ويعيش وسط لظاها، فهي له بالمرصاد يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، فليس له في النار شراب إلا من حميم وغساق، ويسقى فيها من ماء صديد من قيح ودم وعصارة أهل النار، يقربه إلى فمه ليشربه فيتكرهه ويتغصصه ولا يكاد يسيغه، ويزدريه لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته، فإذا أدني منه ليشربه قهرا وقسرا شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويأتيه ألم الموت من كل مكان في جسده، فيتألم له جميع بدنه وجميع جوارحه وأعضائه، ويتلقى أنواعا من العذاب الذي يعذبه الله به يوم القيامة في نار جهنم، ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت وما هو بميت، لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه، ليكون ذلك زيادة في عذابه، فلا يقضى على الكفار في النار فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فلا هو بميت فيستريح ولا هو حي فيتنعم، ومن ورائه عذاب غليظ شديد ونكال متواصل وخلود دائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.